بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط. في إحدى الروايتين وهو مذهب أبي حنيفة إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن من جهل إسلامه فلم يعرف أمسلم هو أم لا، ومن جهل بلوغه فلم يدر أبالغ هو أم صبي، ومن جهل ضبطه فلم يدر أضابط هو أم لا، لا تقبل رواية واحد منهم قولا واحدا. أما من جهلت عدالته فلم يدر عدل هو أو لا، فالرواية المشهورة عن أحمد أنه لا يقبل، وهو مذهب الشافعي. قال مقيده عفى الله عنه، وهو مذهب مالك والجمهور. والرواية الأخرى عن أحمد أنه يقبل، في شرح ألفية العراقي، العراقي رحمه الله مر بنا أن المجهول على ثلاثة أقسام: مجهول عين، ومجهول حال ظاهرا وباطنا، ومجهول حال باطنا لا ظاهرا. قسمهم هكذا ثلاثة أقسام: فمجهول العين وهو من لم يروي عنه إلا واحد، هذا لا تقبل روايته عند جمهور أهل العلم، عند العلم قاطبة. مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، جمهور أهل العلم على عدم قبول روايته. ومجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، وهو من روى عنه اثنان أو ثلاثة اثنان فأكثر، يعني عرفت عينه برواية راويين فأكثر، لكن عدالة الباطنة غير معروفة، ومنهم من يسميه المستور. في خلاف، وسأنه أيضا لا تقبل روايته إلا أنه أحسن حالا. قال المؤلف رحمه الله: هو مذهب أبي حنيفة. ومدار هذا الخلاف على أن شرط القبول هل هو العلم بالعدالة أو هو عدم العلم بالفسق. وقوله عدم العلم بالفسق لعله يقصد به ذلك القول الذي قاله بعض العلماء، أن الأصل في المسلمين العدالة، هكذا يقول: الأصل في المسلمين العدالة. إذن هذا حكم بالعدالة، لأن العلم بالفسق انتفى، فلا تتكلم أو لا ترد خبر أحد إلا إذا علمت أنه، ولا الأصل أنه العدل. وهذا قول لا ينضبط واسع، ومنهم من يقول الأصل في المسلم حسن الظن، هكذا الأصل في المسلم، لكن الأدلة تخالف هذه الأقوال. ولا الأصل في المسلم لا الحسن ولا السوء، إن أظهر خيرا فالأصل فيه حسن الظن، وإن أظهر شرا والأصل فيه سوء الظن. والدليل قول عمر الذي في البخاري. قال: فمن قال لا يقبل مجهول العدالة، يعني ماذا يعني مجهول العدالة؟ الحال، يقول الحال. فمن قال لا يقبل مجهول العدالة قال: المدار على علم العدالة، والمجهول لم تعلم عدالته فلا يقبل، هذا هو الصواب. ومن قال يقبل قال: المدار على عدم العلم بالفسق، وهذا لم يعلم منه فسق فيقبل. واحتج من قال بأن مجهول العدالة لا يقبل بحجج. قال: الآن سيسوق الحجج التي قال بها من قال إن مجهول العدالة لا تقبل روايته. قال: الأولى أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل، ورد خبر الفاسق، والمجهول ليس بعدل، ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بخبره. هذه حجة، المجهول ليس بعدل لأنه لا يدرى ما حاله. ولماذا لا يقبل أهل العلم توثيق ابن حبان للمجاهيل؟ التساهل. وينبغي التقييد في مثل هذا، يقال ابن حبان متساهل في توثيق المجاهي، ولا يقال متساهل في التوثيق، لا. قد لخص المعلم رحمه الله تعالى توثيق ابن حبان إلى أظن 5 أقسام. تعرف موضع الكلام يا أيهان؟ في التنكير في الظهر في المجلد الأول، وأنه في التوثيق في بعض الأحوال كغيره من أهل العلم من الأئمة الفاض، وإنما هو متساهل في توثيق المجاهيل. قال الثانية: قياس الشك في العدالة على الشك في بقية الشروط، الذي هو محل اتفاق على عدم القبول إلا فرق بين الشروط المذكورة، فلا وجه لجعل الشك مانعا من القبول في بعض منها دون بعض بلا دليل. يعني هناك شروط يقولون إذا لم تتحقق تلك الشروط لا تقبل روايته، فمعنى أن هذا شك في تحققها. كذلك في العدالة، وأن عدالته إذا شك كان مشكوكا فيها لا تقبل. هو يرد على الكوثري في طعنه في ابن حبان، والكوثري جهمي العصر قد أفضى إلى ما قدم. فمن طعناته في ابن حبان قال: ومنها أنه يوثق المجاهيل الذين لم يصبر أحواله. قال: أقول قد بيّن ابن حبان اصطلاحه، وهو أنه يذكر في الثقات كل من روى عنه ثقة ولم يروي منكرا، وأن المسلمين على العدالة. اصطلاح ابن حبان واسع حتى يثبت الجرح، وقد ذهب غير من الأكابر إلى قريب من هذا كما قدمت في قسم القواعد في القاعدة 6. نعم، إنه ربما يظهر أنه يذكر الرجل ولم يعلم ما روى، ولا عن من روى، ولا من روى عنه. وأدر في هذا أنه بنى على رأيه أن المسلمين على العدالة. إذن ما هو عذر ابن حبان؟ واستأنس بصنيع بعض من تقدم من الأئمة من ذكر ذلك الرجل بدون إشارة إلى ضعف فيه. وأهل العلم من الحنفية وغيرهم كثيرا ما يقوون الراوي بقولهم ذكره البخاري بن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، إلى قوله قال: وقد أكثر الأستاذ، من يقصد به كوثري، من رد توثيق ابن حبان، والتحقيق أن توثيقه على درجات. الأولى أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك. الثاني أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. الثالث أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث حيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. الرابع أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة. الخامسة ما دون ذلك، فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، أن يقول كان متقنا كان مستقيم الحديث، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم. والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. يعني قد يوثق أيه؟ نعم. ودل على ذلك أنه يذكر بعض الرواة في كتابه الثقات ويقول: وهذا لا يعرف من هو ولا يعرف أبوه، يعني لا يعرف من هو ولا أبوه ولا يعرف، كيف وضعته في الثقات؟ وبعضهم أيضا يقول: هذا ممن أستخير الله فيه. أيش أستخير الله؟ يعني يعدله أو لا، متوقف حكم عليه بأنه مقبول الرواية أو مردود الرواية. المهم هو هذا، ابن حبان رحمه الله وكذلك من العجري متساهلان في توثيق المجاهيل، هذا القيد. قال الثالثة: قياس روايته على شهادته، فشهادة مجهول العدالة لا تقبل، قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، الآية، وقوله: ممن ترضون من الشهداء، والمجهول غير عدل ولا مرضي، والمجهول غير عدل ولا مرضي، فكذلك روايته. هذه الحجج. الرابعة أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي الدرجة التي تخول له الإفتاء لم يجز تقليده، فكذلك الرواية عنه، يعني من يقول بالتقليد، فكذلك الرواية عنه. الخامسة أن الفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادته ما لم يعينه، يعني يعين الأصل، فلو كان شهادة المجهول مقبولة لما احتاج إلى تعيينه. هذا حاصل ما ذكره المؤلف من حجج القول مع بعض اختصار، واحتج من قال بقبول رواية المجهول العدالة بحجج. الأولى قبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام، حديث ابن عباس معروف أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فشهد أنه رأى الهلال، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الحديث هو مرسل، الصحيح فيه الإرسال، رجح الحفاظ أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف من بر الإرواء 907. قال ثانية أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق. الثالثة أن من أسلم من الكفار ثم روى فور إسلامه فروايته مقبولة، والقول بردها بعيد، ولا مستند لقبولها إلا إسلامه، وعدم العلم بفسقه بعد إسلامه. الرابع أنه لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته أو أنه على طهارة أو أن هذه الجارية ملكه أو أنها خالية من زوج قبل قوله في ذلك، فيجوز التطهر بالماء الذي أخبر بطهارته ويترك الماء الذي أخبر بنجاسته. من هو هذا؟ أنه لو أخبر مجهول، ويجوز الائتمام به لقوله إنه على طهارة، ويجوز وضع الجارية المشترى منه بقوله إنها ملكه وأنها خالية من زوج، هذا الذي ذكره المؤلف في حجج هذا القول. وأجاب أهل القول الأول وهم القائلون بعدم قبول رواية المجهول العدالة، وأجاب أهل القول الأول عن هذه الحجج بأن قبوله صلى الله عليه وسلم لشهادة الأعرابي لم يتعين فيه كون الأعرابي كان مجهولا عنده، الاحتمال أن يكون كان عالما بعدالته بوحي أو بغيره، هذا القول بصحته، أو يكون زكاه بعض الصحابة، والظاهر أن الجواب عن هذا أن الصحابة كلهم عدول تثبت عدالتهم وتزكيتهم بالنص، وبأن الصحابة ما كانوا يقبلوا رواية أحد من غير الصحابة من العبيد والنساء إلا من عرفوا صدقه وعدالته، وأما قريب العهد بالكفر ممن أسلم ثم روى فإن كان صحابيا فله عدالة الصحابة وطراوة إسلامه ورغبته في الدين تجعله يتباعد من الكذب، وأما إن كان من غير الصحابة فلا نسلم قبول روايته حتى تعرف عدالته، وأما من أخبر عن نجاسة الماء أو طهارته من غير الصحابة فلا تصدق روايته إلا إذا عرفنا عدالته. وأما قول البائع أن هذه السلعة له وإن هذه الأمة وأن هذه الأمة لا زوج لها فقد رخص في قبول ذلك في المعاملات لشدة حاجة الناس إليها، ولو كان بيده المتاع معروفا أنه غير عدل، ولو كان يعني الذي بيده المتاع غير عدل، إذا توقفت المعاملات على إثبات ملك السلع المعروضة للبيع لتعذر ذلك وصار فيه حرج كبير، فاكتفي في ذلك بوضع اليد، يعني ما دام أنه على يده عليه أنه ملكه، ودعوى الملك ولو من غير عدل، وضع اليد ودعوى الملك. قال المؤلف رحمه الله فصل: ولا يشترط في الرواية الذكورية، عندهما المذكورة، لا وش المذكورة هذه الذكورية، الذكورة والذكورية هو المعنى، هل يشترط أن يكون الراوي ذكرا؟ الآن يتكلم على شروط الرواية، يتكلم على رواية غير العادل، يتكلم على أنه لا يشترط. قال إلى آخر خلاصة ما ذكر في هذا الفصل سبعة أشياء. الأول أن رواية المرأة كرواية الرجل، فرواية عائشة رضي الله عنها مثلا لا فرق بينها وبين رواية الرجال من الصحابة، إذ الرواية ليست كالشهادة، فالنساء في باب الرواية هن والرجال سواء. الثاني أن رواية الأعمى إذا وثق بمعرفته الصوت مقبولة، واستدل لذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون عن عائشة وغيرها من النساء من وراء حجاب اعتمادا على الصوت، إلا أن الأصوليين قرروا في مباحث الترجيح أن الذي روى عن النساء من غير حجاب لكونه من محارمهن ترجح روايته على رواية من روى عنهن من وراء حجاب، ومثلوا له برواية القاسم ابن محمد عن عائشة أن بريرة اعتقت وزوجها عبد، مع رواية الأسود بن يزيد عنها يعني عائشة أنه كان حرا، لأن القاسم ابن أخيها يروي عنها من غير حجاب، والأسود ليس محرما لها فلا يروي عنها إلا من وراء حجاب. وما الفرق؟ والظاهر أنه يحصل وهم عند الراوي، وإلا هي ستقول كان حرا أو كان عبدا من وراء حجاب أو بغير حجاب، وسأنه كان عبدا. وأقوى دليل على أنه كان عبدا، ها؟ أنه كان يبكي عند لا يعني شفع خيرها النبي، نعم خيرها، خيرها بين البقاء معه وبين تركه، فلو كان حرا ما خيرها لأنها صارت حرة هو مثلها، لماذا يخيرها في حر؟ قال وعن البخاري أن القائل بأنه كان حرا الحكم وليس من قول عائشة احتمال. الثالث أن الراوي لا يشترط فيه كونه فقيها، إذن هذا أيضا مسألة. الآن الذي يروي الحديث هل يشترط أن يكون فقيها؟ قال بل تقبل رواية العدل الذي ليس بفقيه. واستدل له المؤلف في حديث رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. مجموع لا هنا شيخ العباء هناك حديث نظر الله امرأة. قال وبأن بحديث رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وبأن الصحابة كانوا يقبلون خبر الأعرابي لا يشترط معهم الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. الرابع والخامس أنه لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرابة بخلاف الشهادة، وإيضاح أنه لو كانت خصومة بين اثنين ثم روى قريب أحدهما أو عدوه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي نفع ذلك القريب أو ضر ذلك العدو، فلا يقدح في روايته بتلك العداوة أو القرابة، لأن حكم الرواية عام لكل الناس لا يختص بشخص بعينه بخلاف الشهادة. أما الشهادة للأقارب لا تقبل، وعليهم تقبل، لهم لا تقبل كما في الآية وعليهم تقبل. قال السادس أنه لا يقدح في رواية الراوي بعدم معرفة نسبه، نقول تقبل رواية الله إذا مجلد الثالث في المجموع صفحة 299 حديث نظر الله امرأة حديث متواتر سيأتي الكلام عليه. قال الحديث قال وجدناه كذلك تلقاه أكثر من 20 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم من التابعين أكثر منهم وهكذا من دونهم. قد نوه العلماء منذ عصر الرواية بتعدد طرقه. ثم ذكر كلام الترمذي ونقل كلام أئمة في هذا الباب. ذكره السيوطي في الأزهر المتناثرة في الحديث المتواترة وعزا إلى 16 صحابيا نظر الله امرأة. أنه ضمن الأحاديث المتواترة علي بن مسعود زيد بن ثابت جبير المطعم أنس بن مالك نعمان بن بشير أبي سعيد الخدري عبد الله بن عمر بشير بن سعد وعبد بن عمان وعبد بن جبل. ثم ساق أحاديث كل راوي كل صحابي يعني دراسة للحديث بطرقه كلام العلماء حوله. يعني البحث حول الحديث رواية ودراية. ما الفرق رواية ودراية؟ من حيث روايته صحته وضعفه حيث الأسانيد. أما الدراية من حيث الفقه يعني نعم يعني المسائل والفوائد التي استفاد من الحديث. نريد أن نصل إلى هل سيذكرها سيتعرض لها الرواية بالمعنى اختصار الحديث. هذه المسألة التي أصولية خبر الواحد ما يعرف به ضبط الراوي كان ما تعرض لله نحتاج إلى كلام. هل تقبل رواية الفقيه أو غير الفقيه؟ 400 الاحتجاج بالمرسل. المسألة السادسة عدم اشتراط الفقه في الراوي. وحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي استدل به على أنه ليس من شرط الراوي أن يكون فقيها لأن الرواية مبنى على الحفظ. ومن استدل بهذا الحديث على عدم اشتراط هذا الشرط ابن قدامة في روضة النار. استدل به الإمام الشافعي من قبل في كتاب الرسالة. ومن ذهب إلى اشتراط كون الراوي فقيها أبو حنيفة ومالك. وهذا الحديث واضح الدلالة على عدم اشتراطه. لا اشترط أن يكون الراوي فقيها. وأكثر من أثارها الحنفية كما سيأتي. قال السابع أنه لو ذكر اسم شخص متردد أو متردد بين مجروح وعدم بين مجروح وعدم وعدل أنه لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل فلا تقبل تلك الرواية لاحتمال كون ذلك الشخص المذكور في السند هو المجروح يعني لا يدرى هذا. هذا حاصل ما ذكره المؤلف في هذا الفصل وجميع ما فيه صواب يعني من حيث الاشتراط. والمقرر في أصول مالك ويقول أن أنكر ابن عبد البر نسبة هذا إلى مالك كما في التمهيد. ولعله يتطرق إليه لم يكن في المقدمة أو عند الكلام على حديث المصراة. حديث المصراة ما أعرف حديث المصراة أبي هريرة. قال المقرر في أصول مالك وأبي حنيفة أنهما لا يقبلان رواية غير الفقيه، وبعضهم يقيده عن أبي حنيفة بما إذا خالفت رواية غير الفقيه القياس. أين رد حديث المصرى بحجة أنه يخالف ماذا؟ القياس. وذكر هنا ابن القيم علم الموقعين الله أنا يا عبد الرحمن شوفوا في هذا المجلد أو في الذي بعده قد قرأنا منه شيئا في بعض الدروس. رد حديث المصرة حجة أنه يخالف القياس. قال وبعضهم يقيد عن أبي حنيفة بما إذا خالفت رواية غير الفقيه القياس. ما شاء الله، يعني يردون حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ظنهم أنه إيش؟ علم الموقعين هذا الطبع الثالث تحقيق مشهور صفحة 220 صفحة 220 إلى 225 لأنه لا يزال الكلام. قال وما قيل إنه على خلاف القياس حديث المصرى. قالوا وهو يخالف القياس. قالوا هم الحنفية من الذي قال من قولنا عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. ثم رد على هذا القول الباطل وتلك القصة لا أدري أين هي الآن في البداية والنهاية. شأن ذلك الحنفي الذي قال إن أبا هريرة ليس بفقيه لما ذكر هذا الحديث. شأن الحية التي ظهرت من وجدها أفادنا. قال وبهذا القاعدة رد كثيرا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه بدعوى أنه غير فقيه. هذا طعن في الصحابة أو لا؟ لا حول ولا قوة. قالوا أن روايته مخالفة للقياس، ومثال ذلك ردهم لحديثه في المصرة أنه يردها إذا حلب وصاعا من تمر، يعني قولهم القياس لأنه يخالف عندهم بعض القواعد. والرد في المرجع المصدر المذكور. والمروي في أصول المالكية عن مالك عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقا بدعوى أنه غير أن غير الفقيه لا يوثق فهمه الكلام على وجهه، ولا يوثق فهمه الكلام على وجهه، فربما فهم غير المقصود لعدم فقهه، وربما نقله بالمعنى فيقع بذلك الخلل في روايته. هذه أمر ما. ولا شك أن هذا باطل من وجهين. الأول أن عدالته تمنعه من أن يقول شيئا لم يفهمه ولم يجزم بفهمه، مع أن معنى الكلام الذي لا خفاء فيه ولا إجمال يفهمه على وجه غير الفقيه كما لا يخفى. كيف هم أهل اللسان العربي والذين شاهدوا التنزيل وسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ويقال ليس بفقيه؟ هم يتفاوتون، أما أن يقال لا ليس بفقيه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه، يحمل الفقه غير الفقيه، وذلك نص في محل النزاع وثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قد روى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه نص في محل النزاع دال على صحة رواية غير الفقيه كما ترى. قد قال المناوي والمناوي في شرح الجامع الصغير في الكلام على هذا الحديث، رواه الترمذي في العلم والضياء في المختارة عن زيد بن ثابت قال الترمذي صحيح صحيح مسند، وهنا ذكره وقال ابن حجر في تخريج المختصر حديث زيد بن ثابت هذا صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم والخطيب وأبو نعيم والطيالسي والترمذي، وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وغيرهم. وقال في موضع آخر: الحديث صحيح المتن وإن كان بعض أسانيده معلولا. انتهى، هو متواتر. لا بسم